الاقل هذه الكلمة يسهل ويسر لنا ابواب فضلك وينشر علينا من خزائن رحمتك فانت ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفة لنا الا ما الهمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا ارحم الراحمين اللهم احفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليك اللهم انا نسألك وجهك الكريم يا كريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك امين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا اجمعين وجعلنا مخلصين. حكي عن حاتم الاصم رحمه الله، نحن مع شقيق البلخي رحمه الله تعالى، ابو علي شقيق ابن ابراهيم البلخي، اللهم ارفعنا بهم وامدنا مما اكرمتهم يا رب العالمين واجعلنا على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. قال وحكي عن حاتم الاصم رحمه الله تعالى انه قال كنا مع شقيق في مصافة نحارب الترك، يعني في صف القتال كان المقاتلون رحمهم الله تعالى، وهذا يتبين منهم رحمهم الله انهم عندما كانوا يزهدون ويتزهدون في هذه الدنيا ويعرضون عنها لا يعني ذلك الخلوء الى الكسل والراحة، لا، هؤلاء اول من يتجشم الصعاب لانهم اعرضوا عن كل ذات الدنيا واعرضوا عن زخرف الدنيا ونظروا الى ما عند الله سبحانه وتعالى وعلموا ان ما عند الله خير للابرار، لذلك رحمهم الله تعالى مع ما فيهم كان يقاتل. وشأن العلماء الكبار رضي الله عنهم مثل مثلا عبد الله بن المبارك من اول يعني الابطال والغزاة والمبارزين، سنة جهاد سنة قتال رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، ومن أكبر العلماء كان رحمة الله عليه. فكنا مع شقيق في مصافة نحارب الترك، يعني الترك المراد به الأعاجم، في يوم يعني لا نرى فيه أو في يوم لا نرى إلا رؤوسا تندر، يعني عم تطاير، يعني شديد حامل وطيس، ورماحا تنقصف كمان من شدته، وسيوفا تتقطع او تنقطع. فقال لي شقيق رحمه الله تعالى، انظر طمأنينة الانسان المؤمن وصلته بربه سبحانه وتعالى وكيف يكون الله له سبحانه وتعالى، لانه كان لله، فعندما كان لله كان الله له سبحانه وتعالى، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله تجده تجاهه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا ما كان لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. شأن سيدنا علي رضي الله عنه عندما كان ينام في القتال، كان ينام رضي الله عنه يأخذه النعاس وهو في شدة القتال، يعني لمحة صغيرة بروح، يعني شو للقتال وشدة القتال، يعني سوف وحد السيف، يعني هذا هي اللغة بالقتال والحرب، ومع ذلك ينام منين، يعني حدا بيجي نومه. وربي قال سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، فهي صلة العبيد بربهم سبحانه وتعالى يكون لهم سبحانه وتعالى في أمس وأحرج الأوقات، والحقيقة أشد أحرج الأوقات عنده سبحانه وتعالى عندما نحشر وعندما يكون يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. والإنسان الحقيقة مهما بالغت قول يعني وما أدراك ما يوم الدين، القارعة وما أدراك ما القارعة، يفكر الإنسان ما بيعرف شو بده يصير عليه، يعني وين بده يقولوا في الجنة ولا في السعير، نسأل الله العافية، في عليين ولا في أسفل السافلين، ولا شلون، يعني مو أمر سهل، يعني خذها بأي أمر عادي، يعني كل واحد منا يعني قاعد بمدارس ولما عم يعلم النتائج، وخاصة إذا كان ما بيعرف نتيجته الإنسان، يعني ما كتير يعني مقدم الله يعفو عنه، وخاصة مثل حكاية ابن مسيف على نفسه. وبعدين ما بيعرف الإنسان مهما على أو مهما الإنسان تقدم بالعبادة، يعني الله سبحانه وتعالى قبل أو ما قبل، هو سبحانه وتعالى كما يريد سبحانه وتعالى، إن قبل ولا ما قبل. يعني إذا الإنسان مهما تعبد ومهما بذل ومهما ومهما ومهما فعل، يعني الله سبحانه وتعالى يجعله ويكبه في النار. مين إله عند الله شيء؟ أنا مثلا ساويت أي شيء، مسكت أي عمل، أي صنعة، أي طاولة ترتبت بعدين مسكتها وقصيتها وخلص وكبيتها وحرقتها، هذا إله عندي شيء. يعني الظلم يكون بغير ما يملك الإنسان. والله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى عليم وحكيم سبحانه وتعالى، فما يدري الإنسان. وبعدين يلي الله سبحانه وتعالى أعطانا يا هذا الشيء غير غير بسيط، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لأنه سبحانه وتعالى علم ما حدا يعفو إلا هو سبحانه وتعالى، لا أنبياء ولا مرسلون، ما أحد يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، وإلا خالق يحيط بمخلوق يحيط بخالق، هذا مستحيل أبدا لا يمكن. فمن هون كان عليه الصلاة والسلام أخوفنا من الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلمنا بالله، أعلمنا وهو أخوفنا من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ماذا يفعل، ماذا يحكم، ماذا سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن الإنسان عندما يعلم من هو الله سبحانه وتعالى بشيء مما يعطيه الله الحقيقة، يعني قلبه من اطيراته يخاف كثير، لكن بالوقت ذاته في طمأنينة إن شاء الله. هلا سيدنا أبو بكر وغيره يعني من المبشرين، يقول رضي الله عنه: ليتني كبشا أكلني أهلي. إمالك مبشر بالجنة يعني يا خليفة رسول الله، إمال سيدنا النبي بشرك بالجنة، يقول لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيعرفني أنا شو بدي يصير؟ سيدنا عمر: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت تبنى، ليتني كنت تبنى تبنى شو. طيب سيدنا عمر بشر سيدنا النبي اللهم صل عليه، لأن ما عنا من هالأمر كلياته الله يعفو عنا، يعني فعلنا يعني عم يصير يعني أسباب النفاق، نسأل الله العفو والعافية. المنافق يقلع ويرجو الحصاد، أما المؤمن هذا علامة الإيمان، يزرع ويخشى الفساد كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فهؤلاء عندما كانوا مع الله كان الله لهم، وكان الله سبحانه وتعالى معهم. فإذا بدنا نكون الله معنا سبحانه وتعالى بدنا نكون معه، فنسأل الله أن نكون معه. فشوف يعني بأعصاب وأشد الأوقات بيكون المؤمن في أرياح وفي أشد الاطمئنان. شو قال رحمه الله تعالى؟ قال: فقال لي شقيق نميل عمود لحاتم تلميذه حاتم الأصم، وما أدراك مع حاتم رحمه الله تعالى. فقال لي شقيق: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ شو شايف؟ شو شايف؟ يعني شو شايف؟ نحيلك والله شو شايف؟ حنروح يعني لحظة صغيرة بصير بالتربية، يا ريت بالتربية، اللي بصير بالتربية شغلته كبيرة، هذا شيء الواسطة كبيرة. أما مين يعني يبدأ يدوسوا الخيل، يبدأ يدوسوا الأرجل، يبدأ ينكب، الله أعلم. يعني يمكن الله أعلم يعني قتل أي شيء، أي مخلوق ثاني أهون من قتل، يعني أصعب من قتل الإنسان بهالوقت هذا، لأنه بدهم يعني اثنين طالبين بعضهم رؤوس، يعني أهون شيء إنه قطع الرؤوس. شلون شايف يعني تشواري بسيران لك، شلون شايف الحال أفصح من القلب. الله يعفو عنا يا رسول الله. وهم يبين الرجل الحقيقة، هم يبين الحقيقة ثقة الإنسان بربه، وهم يبين بقى كنت عم تعمل لله سبحانه وتعالى، عم تعمل بقى كنت فعلا من هز الواحد، هو يتبين تمام كأنه الأعمال كلها تصير قدامك يعني جلية تمام، هذا العمل والله يظهر كنت ما بدي فيه الله مزهور، أنا لمن حكيت، أنا لمن خطبت، أو أنا لمن تكلمت، أو أنا لمن أنفقت، أنا لمن عزمت، أنا لمن بحثت، أنا لمن سجلت، أنا كنت مشان تلاقي ظهر كلها جلية. النفس راحت أو في غير الله يا جماعة، ما في غير الله سبحانه وتعالى، ما بينفع الله ساعتها بصير يقين مثل يوم الأيام. إلا يوم الأيام كل الناس بصيروا عارفين بالله كلهم، لكن شو هالمعرفة ما بتساوي شيء. هل ينظرون إلا يوم تأتي كل نفس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. يوم يأتي أمر ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كله بصير عارف مؤمن مؤمن يقين يعني بصير عارف، لكن وين؟ وكمان هلا بصير يقين، ها عرفت هلا عرفت انه بدك الله، عرفت انه ما بينجيك الا الله. لذلك الانسان بده من هلا بقى اذا بتعمل عمل لا تطلب الا الله، والله يا جماعه والله ما بينفعك الا الله، والله ما بينفعك الا الله، لا عمل ولا شيء ولا اخ ولا حاله. اذا انا ما بقول على حالي ما بدي اقول لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا من باب او من غيري. لذلك والله يا جماعه ما بينفع الا يعني ما بينفع الا الله سبحانه وتعالى، وما بيوصل لك الخير الا الله، وما بيعافيك الا الله، وما بيرزقك الا الله، وما بيعزك الا الله، وكله الله الله الله. لا اله الا الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير. حكيت لكم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله عليه، يعني حبلنا كي كان يقول هيا من تشاء من تشاء هيا حتى اخذ عادي. حكيت لكم يا يعني قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يقول هل من تشاء من تشاء هي شو حد سايفني هي من تشاء من تشاء. دخيل الله تؤتي الملك من تشاء امور يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. دائية بتلاقي كان فوق بتلاقي صار باسفل السافلين. لا اله الا الله، امور يبديها ولا يبتديها، كل يوم هو في شأن، ما شأن ربك اليوم؟ قال له امور يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. وين بنكون دورنا؟ نعرف فوق ولا تحت؟ لذلك والله لا افضل نفسي، مين اللي عم يقول مو انا، الاكابر الكبار الكبار، والله لا افضل نفسي على كافر. ليش؟ لانه ما بعرف شو بده يصير فيني وفيه، شو بيعرفني؟ وين بدي اكتب؟ شو بيعرفني؟ مين بيعرف شو بكتب؟ شقي او سعيد؟ لا ان شاء الله سعيد يا رب دخيله. والله شي بيقطع القلب، والله شي بيقطع القلب الحق يعني شلون. لكن ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا يلي اكرمنا ان شاء الله بالهدايه، واكرمنا بالنسبه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان نرجو الله ان يكرمنا. لكن اللي ما بيخاف ما بيعرف الله، وخافوني ان كنتم مؤمنين انما يخشى الله من عباد العلماء. وكل العلم حتى نخاف من الله، واذا خفنا من الله هي العباده، هذا عز العباده. اما عم خافت انا عم اعمل، انا صليت وانا صمت وانا وانا وانا وانا، نسال الله العافيه. تعرف المذنب قد ما كان ذنبه كبير حاله احسن من هذاك المعجب اللي عم يصلي واللي عم يصوم واللي عم يدرس واللي عم يعلم واللي هذاك حاله اكثر. هذاك نسال الله العافيه شو بده يحكي الانسان، نسال الله السلامه، رايح بالعفو يعني رايح بالمعصيه، لكن وقف وقاعد عم يبكي. هذا عم ينتظر الرحمه وهذاك عم ينتظر المقت. نسال الله السلامه العفو والعافيه، هذا الفرق بين الاثنين. لذلك شو بيعرفني؟ ما نعرف. فالشاهد وين سر العبادة؟ سر العبادة الذل، سر العبادة المسكن، سر العبادة الخوف من الله. هذا معنى عبد. شو معنى عبد؟ يعني بدي رضا سيدي دائما، بدي سيدي يعني رضا سيدي، سيدي راضيان خلاص. فشو بنعمل فيني سيدي؟ نحن تحت امر سيدي سبحانه وتعالى، نحن عبيد، الله يكرمنا من دار رسولنا نكون عبيد. ف أو الله سبحانه وتعالى لما بتخاف منه بس شوف كل شيء بتاع يعني الله سبحانه وتعالى بتعامل فيه، الله بيعاملك سبحانه وتعالى بالمثل. لا خفت اتأكد هيعطيك طمأنينة، لكن وين الطمأنينة؟ بعز من الناس عم ينقطع قلبها خوف، انت بتلاقي سبحان الله كأنه قلبك عليه تلجي، الناس عم تغلي غلي، انت ابدا ولا شو خير ان شاء الله. والله يعني هذا الامر يعني يعني شو بده يحكي الانسان؟ الله يعفو عنا، الله يسترنا بجاه رسول الله. تلاقي الناس خايف، صدقني لو بيطلع بايده يقعد بشحر ما بيصير. تلاقي هذا واقف وهيك عم يتعرق ولا يعني مكترث بشيء ابدا، خير ان شاء الله. ليش مطمئن وهذا خايف؟ سبحان الله طمأنوا، سبحان الله طمأنوا. انا سيدي هذول كلهم كلياتهم كلهم بقي سيدي، هذا ربنا، هذا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفعل كل شيء، اللي بيدي كل شيء سبحانه وتعالى، هذا ربنا. والله شيء عظيم، والله شيء عظيم. هيك يعني لما بتقرأ وشوفوا يعني هلأ صار العلم عم يكشف كتير، خاصة أمور السماوات والكواكب والمجرات وغيرها، شغلة والاختراعات الكمبيوترات الأمور هل شو هالشغلة هي؟ بتطلع بيرجع الواحد بيطمئن، والله بيقول لكن كل هدول بإيد سيدي ربي، هدول كلهم بإيد الله. يا سلام، هذا ربي، هذا إيه والله هذا انا هذا يعني بحسين قال له انا بدي اياك، انا بدي انتسب لك، انا بدي اكون عبدك، بدي لك انت هيك ايه واكثر من هيك، بس ذوق له انا بدي اكون عبدك، بس اسمع الكلمة وشوف. والله سبحانه وتعالى يعني استغفر الله، شو بدي اقول واحد يعني قلت بزوي استغفر الله واحد يعني ما بصح الكلام، يعني الله شو بدي اقول واحد ما بضيع عنده يعني شو ما حكى الله الله، بس كلمة الله بس سبحانه وتعالى، وخذ الاسماء الحسنى وضرب اسماء بكل كمال موصوف، بكل معروف معروف، هو على كل شيء قدير، هو بكل فطر جدير، هو الواحد الاحد الفطر الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو سبحانه وتعالى كريم. لك واحد بينوي نيه هيك نيه صغيره نيه، والله انا نويت مثلا هلا نويت اذا طلع بكره رمضان ان شاء الله ليله تراويح، خلص هتكتب بكره ابدا صحيح تفضل 20 ركعه مقبوله، نسال الله مقبوله 20 ركعه من اتقن الركعات، عشرين ركعة وقرأت فيهم كذا قد ما شو مين بيعملك هيك؟ والله كان بيديروا خلص خذ الاجرة كلها ما غلبت هيك؟ هذا الرب سبحانه وتعالى، فاللي بيعاملك المعامل بالله بتعامل غيره، وعاملتكم الروح بتعامل غيره سبحانه وتعالى، هيك هيك، وإنما لكل امرئ ما نوى، مو ما عمل، شو هالرب الكريم سبحانه وتعالى، واحد ما قدر يجي خلص اجتها كاملة، اكتبوا لعبدي ما كان يفعل، إن كان مريض وإن كان مسافر اكتبوا له ما يفعل وهو مقيم، اكتبوا لعبي ما كان صحيح، لا اله الا الله، شو الرب الكريم، والاخير يعني والعامل غيره، فالله ما بيضيع ما عنده، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، انا لا نضيع هيك الله قال، انا لا نضيع اجر المحسنين، طبعا ما بضيع انا يعني. ما بضيع ابدا، انا شوف ونحن بنقدر نساوي، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، انا لا نضيع اجر المحسنين، لكن انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، لكن بدنا شوي شوي الله يرحم الشيخ وده يومين ثلاثه خلاص ما نشوف خلاص، بس طول بالك يا بابا يا بابا الله يرحمه، يومين يومين ثلاثه خلاص انا خلاص ومشي الحال، فالله يعفو عنا جاره الله يرزقنا نعامله سبحانه وتعالى، ويعني والانسان بيعرف شو بيصير فيه، انا بتحدى اكبر واحد اذا بيعرف شو بيصير عليه بعد دقيقه، شو بيصير بعد دقيقه؟ ما حدا بيعرف، اليوم بعد دقيقه بعد ساعه بعد، يعني مين بيعرف؟ يعني شفنا شو صار بالعراق، مين بيعرف مين قال بيصير هيك؟ مين هذي قال بيصير هيك؟ شو ها؟ الله هذا الله ما في بلا انا بير امريكا بلا بطيخ بلا حدا بلا يهود بلا شيء، والله ما حدا بيحسن يساوي شيء، كله الله ما في غير الله، كله جنود الله، كله جنود الله، الله لا يمكن احدا فينا، الله لا، لكن الله لا يمكنهم فينا سبحانه وتعالى، الله لا يمكن الاعداء فينا ولا يسلطهم علينا بدون، بس كله الله، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى، فكل جنود الله، هذا الله سبحانه وتعالى، فلذلك لوز بالله يا قلبي، ثق بالله، ثق بربك سبحانه وتعالى، ولوز فيه، شو بقى رحمه الله عليه، بس احنا بنقول والله عم نحكي حكايه، لكن اللي بيقول فشوف يموت يعني ليس الخبر كالعيان، وقت هذا المنظر وشوف اذا واحد شاف يعني هيك قتال بين جماعه خلاف وراح في قتيل وشاف الدم بعينه، شوف الدم سبحان الله وهرق مثل ما بيقولوا بتخوف، شافوا لذلك نسال الله العافيه، بيقولوا اللي بيجي من الحد وبيقطع روسه ومسكوه بعدين بصير بس بده يقطع روسه، هيك بيقولوا ما بعرف نسال الله العفو والعافيه، اللي بيقتل واحد بصير مين ما شافه بيقتله، بيقولوا طفش الدم بوشه، شو بينفع هو شو بيعرفني، بس بيقولوا مين ما شافه بصير بيقتله بس يشوف الدم، بس شلون اذا اثنين شلون اذا ثلاثه، شو رايك بمعركه يا لطيف روحوا على كفه الواحد هي، يعني هاي المعركه في عالم بيقول لك الله لا تخاف، انا ما بضيع انا ما لا اظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذره، انت ما بالك قاري القران هذا مو كلامي انا عم اقول لك لا يظلم مثقال ذره، انت عامل كذا ما بتشوف الا الله سبحانه وتعالى، كل شيء ذنب ابدا ما بذكرك فيه كله راح خلص خلص خلص، بس يعني بس ما لك هيك خلص ما اويت الى الله سبحانه وتعالى ما اقبلت له سبحانه وتعالى، ما بذكرك انك كل منيحه ما تلاقي اطمئني ترفع راسك وتقول يعني سبحان الله، وصير ما عندك فرق حتى بصير يعني بسم الله احلى شيء يمكن احلى شيء بتلاقي اذا قتل الانسان الله سبحانه وتعالى، يعني هذول اللي عم يقاتل لا يعني غير ممكن الا يرجع يا بالغنيمه يا بالشهاده، رجعك ببلاش ابدا يا غنيمه يا شهاده، يعني على الحال تبدا بربحك فهذا قومه من هون بهذه الطمأنينة. فشو هذا؟ شوف هالكلام، والروز عم تتقطع، ومثل ما قال لك الرماح عم تتكسر، والسيوف عم تتقطع، وشو عم يحكي مع تلميذه؟ الله يرضى عنه وعن تلميذه. فنحن ليش يعني نقرأ له ناخذ أحوال حتى ليش؟ مثل ما قلنا حتى نلجأ لله صادقين، والله سبحانه وتعالى عم يقول لك شوف الله سبحانه وتعالى عملته، يعني أعطيته سبحانه وتعالى، ومنه وإليه خلق فيك ونسب إليه، عملت هالمعاملة البسيطة، شوف شو كافأني سبحانه وتعالى، هي مكافأة بسيطة. وحكينا القصة اللي مرت معنا من الأسبوع الماضي. قال: فقال لي شقيق: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم من كثرة العدو؟ يعني وهل تراه، يعني هاليوم شو رأيك اليوم؟ يعني تذكر عم يدو ليلة عرسك. وهل تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت إليك امرأتك فيها؟ يعني أنو أحلى هذا اليوم هذاك؟ يوم عملوا لك عرضا يعني وحملوك وجابوك وصمدوك بالصدر وشو كل شيء، يعني كل شيء للعريس، عريس هلا إذا واحد يعني واحد يدلل ويقول له عريس، قال له شلون هلا أحلى من ليلة عرسك؟ شو الحكي هذا؟ حاجة يا وحد يقول له والله يقول له هلا أحلى من ليلة عرسك؟ إيش والله؟ حاجة يا أنا شو عبتك انت مالك شايف يعني هلا تروحنا يعني دخيلة. هو لما الواحد يشوفه بصير سبع دروس فيه هيك بيرجع فيه ما عاد يشوف شيء، يعني الخوف يعني الله يعفو عنا يا رسول الله، رسول الله اللهم آمن خوفنا يا رب، اللهم آمن خوفنا، الخوف نسأل الله العفو والعافية. لما بصير خوف بصير هذا القلب هون وين بالحلق، وبلغت القلوب الحناجر، يعني يحس الانسان من كثر خوفه قلبه حيطلع من تمه ان شاء الله ما نصدق الاحوال. الخوف هو امر سهل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني بخاف الانسان، لكن عم يبين لك الله سبحانه وتعالى حتى ما يصير تناقض انه هو شوف عم يحكي. طب الصحابي انه الله سبحانه وتعالى قد يبتلي احبابه بمثل هذه المواطن، لكن سبحانه وتعالى يبتليه بمثل هذا ويبتليه بمثل ذاك، يبتليه بمثل ذا هذا ويبتليه بمثل ذاك. سؤال الله يرضى عنه ابن عطاء الله: متى اعطاك اشهدك بره، ومتى منعك اشهدك قهره؟ فهو في كل ذلك متعرف اليك، فهو في كل ذلك متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك سبحانه وتعالى. لكن إذا تألم قال: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه، في هذا المنع. فهي خوفه وانطمأنه حتى بالتنتين يعرف الله سبحانه وتعالى، لما يعني بيعرف قهر الله وبيعرف بطش الله وبيعرف بأس الله وجبروت الله سبحانه وتعالى بيخاف، وبيعرف انه سيده بهيك بيستشعر انه الله قهار سبحانه وتعالى. ليش؟ لانه النفس ما بتنعطى وش، نسأل الله السلام، يشوف يا لطيف بتلاقي عنوش يعني بجناح، جناح رجاء جناح خوف. الله يرزقنا الطمأنينة والسكينة. فشو قال له؟ قال له: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه او تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت اليك امرأتك فيها، يعني من مسرتك وطمأنينة قلبك، وخايف على شيء، كل شيء كله بده خدمة له، كل الشباب كل رفعاتك، شو بدك ابو فلان، يعني الشاطئ اللي بياخذ له هيك شيء يبوسه منه، يعني هذا ما عاد بيقلب عريس يا اخي. قال له: شلون بها الطمأنينة؟ شو رأيك بها الليلة هاي؟ فقلت: لا والله موي، لا والله ماني مطمئن ولا خايف. قال له: لا والله، والحق صدق الحقيقة، لا والله. قال له والله، شو قال له حتى ما شفت لحنا، والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة، ولا في شعرة من خوف. يعني وين إذن هو عند ربي بعدين الله سبحانه وتعالى، يعني اللي كان الإنسان أظن سيدنا حذيفة ابن اليمان، لما بعثوا سيدنا النبي اللهم صل عليه في غزوة الخندق، كانت ليلة باردة وعاصفة شديدة، بيقول كأنما كنت في ديماس. شو ديماس؟ يعني كأني ماشي بحمام قد ما لي دفيان مبسوط، بيعز بين المقاتلين بين خيام الأعداء، يعني اللي بيشوفه دغري بيشوفه دغري، يا سيف يا رمح، بيقول ماشي وما لي بردان كمان مبسوط كأني بديماس. مو يعني عناد الله سبحانه وتعالى عليه. قال وبعدين حتى لو شافوا بعض الأشياء يعني بعض الأشياء سبحان الله بتلاقي أحلى من أحلى الأشياء يعني على قلبه. ولا سيدنا عبد الله بن مسعود لما راح قرأ وضربوا أبو جهل، وقال سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من بيعود هو بده كمان خير إن شاء الله، طيب ما خاف. فلما الإنسان بيعامل الله أنت لا تنظر للمنظر سواء كان مثل هذا المنظر أو منظر خوف، اللي بيعامل الله الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين. إذا الله عم يقول لك وهو يتولى الصالحين، أول شيء أنت مؤمن بالله، ما مؤمن بالله خلص خليك مع الله سبحانه وتعالى. بس الله يكرمنا نصدق الله سبحان الله. والله في استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، أبعد من الإنسان عن ربه بهذا الشكل. شوف هلا شو عم يقول، الله يكرمنا نصدق الله خير إن شاء الله، ومن أصدق من الله قيلا. بس على الحقيقة والله ما أنا مصدقين، أنا مصدقين إن الله هو الرزاق. يا اخي قول معي يا عبد الله ومعك، ما بصير يا اخي تلاقي وخاصة اذا عصى الله مشان الرزق، هل هذا مصدق الله؟ منين؟ اعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. شوف تلاقي افعال الاعمال كلها بعيدة عن الله. الله عم يقول لك وعد الله الذين امنوا، عم يقول لك ايه سبحانه وتعالى ما تصدق بوعد الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا يا رسول الله. فشو قال له؟ قال له انا والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة ثم نام بين الصفين. هذا دليل أنه ما له خائف، خائف ما بينام، أن الخائف أبدا ما بينام ولا بينه ما بيعرف النوم. لذلك رب قال سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني اطمأنيتم، يعني الله عم يمتن فيه على المسلمين. بين الصفين ودرقته تحت رأسه ترسه، حتى قال عم يقول حاتم حتى سمعت غطيط شخر، يعني بقى شخر طبعا يعني نوم عميق يعني فيه صوت. عم يقول الشيخ زكريا اي شخيرة والله ما شفتها. فيه دليل قال هلا بدي اعلق على هالكلام، الشيخ زكريا الانصاري شيخ الاسلام والرجل الفقيه الاصولي العالم النحرير، يعني الرجل الكبير، رجل القارئ، الرجل الشيخ زكريا الانصاري وما ادراك، رحم الله قاضي. قال فيه دليل على كمال يقينه بأن العبد لا يصيبه إلا ما قدر عليه، ومقصوده بذلك أن يعرف تلميذه قوة اليقين بالمقال والحال، وليس يعني عم يقول له اللي بيصل مع الله سبحانه وتعالى يصل إلى شيء لا الإنسان لا يتصور هذا الذي يصل إليه، وما عند الله كمان أفضل خير وأكبر سبحانه وتعالى. بس أنت صدق الله، الله بصدقك سبحانه وتعالى، الله يجعلنا من الصادقين الصديقين. وليس هو بما فعله مغررا بنفسه، عم يقول الشيخ زكريا، فإنه من جملة المسلمين وبعضهم كان يحرس بعض، يعني تعبان على مستريح يعني مثل ما تقول. ولو تحرك العدو أدنى حركة وازدحم الناس لاستيقظ، يعني إذا بيصير يعني بيحتاجوا بيقوم، هو نايم وتارك يعني. ثم قال رحمه الله تعالى وقال شقيق إذا أردت أن تعرف الرجل أذن، يعني ما أنا بيحكي كلام ثاني، يعني نحن لما عم نقرأ حكيت يعني نقرأ لهالأمة هدول يعني مشان الزاد توجه لله سبحانه وتعالى، يعني لله وحده سبحانه وتعالى، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يجتبينا سبحانه وتعالى يكرمنا، ولعل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي بنا. يعني كل واحد منا لازم يكون هيك يعني يشتغلوا شغل لله، يعني يشتغلوا شغل يعني شغل هيك يعني يتحرك حاجة، يعني حاجة وين رايحين، يعني كل واحد منا يعني هيك يهز حاله، يعني يشوف بقى لسه أكل وشرب ونوم، ويعني يتحرك الواحد يصير زلمة، يعني مثلا صلينا قمنا استغفرنا يعني تبنا يعني قرأنا يعني ركزنا أولادنا يعني ركزنا أزواجنا يعني ركزنا تجارتنا يعني رجعنا يعني نصحنا، مو تعمل عملي لا، يعني نسأل الله العافية يعني أمور يعني تخريب وغيرها، لا ما عم نحكي هيك. نركز حالنا أول شيء نصير رجال من حق. الصحابة ما ظهر منهم ما ظهر لما كانوا رجال وكانوا رهبان بالليل، كانوا أسود بالنهار، ما كانوا أسود بالنهار لما كانوا رهبان بالليل، أما اللي ما بيكون راهب بالليل ما بيكون أسد بالنهار، كانوا هيك كانوا الصحابة، كانوا رهبان بالليل كانوا أسود بالنهار، فرسان بالنهار. هيك كان رابطينها مع الله سبحانه وتعالى. لما تربطها مع الله سبحانه وتعالى الله بيعطيك قوة قوة. الله أكبر. قوة مو عادية بتصير. بتصير لما بتحكي على واحد بيحكي بيحكي نفس الجملة والله ونفس العبارة. هذا بتلاقي أي من الناس وقعدها هذا بتلاقي ما حدا تحرى. خير إن شاء الله. شو صار؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك. خير إن شاء الله. من جبل أبي قبيس راح سمع سمع العالم كله. خلاص انت قدم اللي احنا بنسمع لا ينبغي. وانت احكي وانت قادم اللي احنا بنقصف لك عبارة. يعني الله هذا انت ما يهمك بس حرك ايدك وخلاص. لك اسمع لك سيدنا خالد كان هيك هيك فتل 5000 واحد يجرب 5000 واحد. شو هالايديه؟ كان سيف انكسر 4 5 الله اعلم قديش كم سيف انكسر فيه. يعطوا واحد ياخذ واحد. تجر شو شلم ولا شو ولا شو اسمه شو هذا الله يرضى عنه شو هذا الصلح مع الله سبحانه وتعالى. هذا لما بيقول الانسان مع الله سبحانه وتعالى أرو بلا يهود بلا حدا. ما هم جاي عم يتفجر. مو انا لما قاعدوا بهالقعده والله قاعدين وناموا لا بتلاقي اخذ اول ما اخذ يبني عم يبني مثلا نفسه عياله جيرانه بلده وطنه الخير بتلاقي يعني من كل بتلاقي بده ينفع الناس كلياتها. بتلاقي هالنفع هذا كله النفع عام على كل المستويات. بتلاقي صرنا زلم بقى يعني مو زلم على بعضنا. الله يعفو عنا جاه رسول الله. بتلاقي جار لجاره واخ لاخوه غيره. لا حول ولا قوه الا بالله. كل سلاحنا والعياذ بالله رايح ببعضنا. كله رايح ببعضنا. شلون قدروا علينا نسأل الله العافية. يعني يشتغلونا ببعضنا. انا الا يعني يمكن ما في مكان الا بتلاقي ناس عم تتناقش. ما في محل ما في مؤسسة الا بتلاقي في خلاف بيناتها. حمش بها الشيطان. شو أكملت لكم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. شو نعمتي؟ يعني الإسلام. فلمن تركنا الإسلام هيك بصير نتآتب. لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. كفار ما حدا رجع كفار. بس كالكفار الكفار بتآتب ولا شوف يعني لا شوفهم مع بعض. والله بس الله سبحانه وتعالى الله لا يبتلينا كأنه عم يربينا فيهم. والا والله ما نرجع لله. والله باقل من لمح البصر ما بتلاقي الا صار بيناتهم. نسال الله العفو والعافية. ما صنع الحداد تغري مباشره. تحسبهم يا الله بيقول تحسبهم جميعا. ان شاء الله بتظل امريكا مع بريطانيا. صدقني كل واحد ناصب الفخ للثاني اكثر وغيره وعدد الدول. ما في حاجه من ايدنا. والله الله بيطحنهم طحن سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني الله ما بده تجريب. شوف سلفنا الصالح. شوف يعني ما سبقنا يعني ما في عزة وجدت للعالم كله مثل ما وجدت للمسلمين. ما في عزة ابدا. هلا كان في فارس والروم كان بس في دولتين مناوئتين. كان في روسيا وكان في امريكا. هلا راحت بس هلا لهلا ما زالت خايفة. خايفة من حلف الاطلسي فيه. اما المسلمين لما نوصلوا مو خايفين من حدا. كان كل القوى هيك دونهم. كانت كلها دونهم ولا في راس يرتفع قدامهم. من ايش؟ بنعمته. لما كانوا اخوانا بنعمته. اما الله يعفو عنا بجاه رسول الله. الله يعفو عنا. الله يردنا الى دينه ردا جميلا بجاه رسول الله. ان شاء الله بقى هيك لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هالشهر صلح معه سبحانه وتعالى. الله ينفح الامه الاسلاميه بنفحة محبة ان شاء الله. محبة اخوة ان شاء الله. يا محبة ان شاء الله. محبة تحرق ان شاء الله هالصدم وتحرق هالخلافات بين المسلمين ان شاء الله. يرجعوا الاخوة المتحابين. تلاقي كله بيصلي 5 اوقات. ما حدا بيصلي 6 اوقات. كله بيقول الله واحد. كله بيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كله يؤمن بالكتب السماوية. كله بتلاقي عم يتقاتلوا. مشان شيء ما له طعمة والله. انت بدنا نصير عادة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يردنا الى دينه ردا جميلا يا رب العالمين. فالله يرضى عنهم يا رسول الله. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع مثل ما قال سبحانه وتعالى اجر المحسنين. وقال شقيق اذا اردت ان تعرف الرجل فانظر الى ما وعده الله ووعده الناس. اذا بدك تعرف الزين وهذا الانسان عم يقول اذا اردت ان تعرف الرجل فانظر الى ما وعده الله ووعده الناس به فبايهما قلبه اوثق فيمتحن الانسان فيمتحن الإنسان نفسه في الوعد والأمر والنهي وغيرهما بهذا الميزان. شوف حالة انتباه. عم يقول إذا أردت أن تعرف الرجل بأعرف حالة. عم يقول ده شوف حالة وشوف قيمتك وشوف أنت بقى أنت رجال ولا مو رجال، أنت مؤمن ولا مالك مؤمن. هيك عم يقول. مثلا عم يقول لو وعد شخص بمال في وقت، وعد شخص بمال ومال يعني مال صفقة كبيرة يعني في وقت، فزاحمه في الوقت عبادة، فزاحمه في الوقت عبادة وعد الله عليها جزيل الثواب، يعني الثواب الكبير. مثلا قال كصلاة جمعة، فليمتحن قلبه إلى أي جهة هو مصروف. وكذا لو نهاه طبيب عن قرب طعام يضره ضررا عاجلا، ونهاه الله عن قرب معصية تضره عاجلا وآجلا، فليمتحن قلبه إلى أي جهة هو مصروف. وأكثر الناس يجد ميله إلى البعد عما نهاه الطبيب، وإن كان هذا الطبيب عم يقول عدو الله أو عدو لله غاشيا للمسلمين، يجد أكثر من ميله إلى البعد عما نهاه الله. وإذا امتحن نفسه ورأى بها كمالا فليزد فيما هو فيه، أو نقصا فليجتهد في التدارك قبل الموت. لا نقول يعني لا سلم ولا إجابة، أشوف حالة. إذا الله وعد سبحانه وتعالى وعبد الله وعده، فبأيهما تثق؟ تثق بوعد عبد الله ولا تثق بوعد الله سبحانه وتعالى؟ الصحابي الله يطعنهم والله واضح فيهم هذا الأمر. أنا سيدنا طلحة معروف لما طالع زوجته من البستان شو بس هيك نظر، بس نظر هيك عصفور راح إله فيه معروف خلص، هلا اطلعي طالع لك بلا البستان، طلع زوجته كمان أكثر منه خلص وربح البيع ومشي الحال. سيدنا عثمان لما عرض الضعف عصفور قديش كل واحد يدفع له، دفع لي أكثر دفع لي أكثر، فكلنا نحن التجار مين دفع لك أكثر؟ الله دفع لي أكثر. والله هذا اللي بيقول هيك دفع الله دفع لي أكثر، شو بيقولوا عنه؟ شو بيقولوا عنه؟ شو هذا؟ شو مسكين؟ مسكين لا تحاكوا مدري شو صار له، هذا ما هذا يمكن هذا ما بيسلم مال، هذا صار سفيه، يعني حروح مصرياته، هذا مال هيك لو ما بصير. ما قال له مين؟ يعني أمير المؤمنين قال له دفع لي أكثر. لذلك الله يرضى عنه الحسن البصري، أدركت أقواما لو رأيتمهم لقلتم مجانين، كمان لو رأوكم لقالوا شياطين. الله يعفو عنا. لكن يعني الحق ما هو يقول لو رأوكم لقالوا شياطين، لكن مصدق عبد الله ما مصدق الله، مصدق عبد الله ما مصدق الله سبحانه وتعالى. يعني إني أنت أعطيني يا رب أعطيك بدالة عشرة، فشلون تعطي ولا ما بتعطي؟ وقال لك الله سبحانه وتعالى دلك على الوسطية سبحانه وتعالى، ألا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني ما لمن قال لك أنك لا حاجة. دلك سبحانه وتعالى ديننا كل الحمد لله، يعني ما حيتركها سبحانه وتعالى لما بيدلك وبيدعيك لتقبل عليه. تأكد دنياك راكزة راكزة راكزة راكزة تمام، لا تخاف على دنياك. وإن كان من أحب آخرته أضر بدنياه، أضر فيها لكن حسه، لكن الحقيقة السعادة اللي الله سبحانه وتعالى بيعطيك إياها بيوسك إياها، والعزة اللي الله سبحانه وتعالى بيكرمك فيها، والغنى اللي بقلبك بتلاقي بتشعر فيه مو شاعر في غيرك اللي معه ملايين. والله هذاك بتلاقي خايف يروح المصاري وأنت بتشعر نفسك كأنه معك ملايين، بتلاقي عطلهم هيك طبهم ما شاء الله هيك من من بحر عم تغرس من بحر. ليش هيك مأمن؟ يعني كرم الله، الله شو من عندي انا؟ مو من عندي، يعني النفسية هي ما بتلتقى يعني ما تجي بالسهولة. الله يكرمنا بها رسول الله. فلذلك عم يقول فإذا شفت حالك شفت حالك بتقدم ما وعد الله، والله بتكون رجال عم تشوف ما قدم عبد الله أو بوعد عبد الله نسأل الله العافية، فدير بالك قبل ما يجيك الموت، بعدين بتقول والله يعني نسأل الله العفو والعافية ليك ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، نسأل الله العفو والعافية. فلا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكرمنا، ومنقول لما بيجي الموت إن شاء الله حبيب جاء على فاقة إن شاء الله، ونقول إن شاء الله غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، نرجو الله سبحانه وتعالى. وربي كريم، يعني أنا وياكم عم نشتغل هيك، نشتغل ببعضنا نشتغل بأنفسنا، نشتغل إن شاء الله عسى الله هيك، يعني قاعدين بهالدرس يعني عم نقرأ لحتى نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى لعل الله يجتبينا. والله هذا بي يعني هذا علم نستناه وهو كريم سبحانه وتعالى، لكن بدنا نعمل إن شاء الله. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال شقيق رحمه الله تعالى: تعرف تقوى الرجل في 3 أشياء، في أخذه ومنعه وكلامه. تعرف تقوى لمن بيأخذ، تعرف تقوى الله لمن بيمنع، تعرف تقوى الله، تقوى الله في تقوى بكلامه فعلا. يعني حبيبه هذا قريب مما قبل، إلا أن ذاك امتحان الإيمان وتوابعه، وهذا امتحان في صحة الأعمال التي بها التقوى، يعني تتمثل بها التقوى. هناك إيمان تصديق لأنه جاب هون الأعمال التي بها التقوى. تعرف صحة أحوال الشخص بفعله وتركه وقوله، فإن فعل فلا يفعل إلا مباحا، وإن ترك فلا يترك إلا غير مباح، وإن قال فلا يقول إلا حقا. فيعني كله في كل أحواله يعني دائما يصدر عن ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن كلام شقيق رحمه الله تعالى: من شكى مصيبة، نسأل الله العافية، نزلت به، الله لا يبتلينا، إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. نسأل الله العافية، والله بتخوف الحقيقة، بتخوف، لكن والله يعني موجود فيها عزة عظيمة جدا. هلا الحقيقة أكثر الناس اللي بتقوله يعني بتقول له شو بده يساوي معك؟ شو بده يعمل معك؟ إذا إنسان بيستطيع يعمل معك، لا مأذون تحكي. هلا العلماء قالوا لما بتقول لإنسان مثلا إنسان صالح، بتقول له مثلا مريض عافاني الله وإياكم حتى يدعي لك، معلش قال احكي. بتقول لطبيب يعني حتى يداويك، لا احكي. كل واحد بينفع تحكي له معلش، أما واحد ما بينفع ليش عم تحكي له؟ إذا حبيبي بده يتألم، وإذا عدو بده يشمت، وعم خالد بدك تنزل بنظره. أما خليها بينك وبين الله، خليها بينك وبين الله. قال له وتجلدي للشامتين أريده، يعني ما بيدلونا على شيء، عم يدلونا الحقيقة على عزه. فلا تحكي، خلص خليك رجل. وبعدين يعني شكوى، نسأل الله العافية، الله لا يبتلينا، شكوى للخلق، شكوى على الخالق، يعني عم تشكيني شنو؟ وبعدين يعني شوف شو قال، قال: لا يجد، لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. ليش؟ نسأل الله العافية، يعني لما الله عم يطيع، الله سبحانه وتعالى عم يكرمه ويعطيه يعني لذة العبادة، مو أمر سهل. لما أعطاه سبحانه وتعالى أو ابتلاه يعني كأنما نسي ذلك، بلى. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لذلك والله هذا أمر عظيم جدا، يعني ممكن ما الإنسان يعني صار معه مشكلة يعود بها يشتكي، والله ما في شغل، نسأل الله العافية، والله ما في كذا، والله يا أخي، نسأل الله السلامة. وأما بنعمة ربك بحديث الله كريم سبحانه وتعالى: خبز وماء وظل هو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن كنت أو قلت إني مقل. فهنقول ما بدنا يا أخي: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. نسأل الله العفو والعافية، والله بتخوفي أنا والله، يعني الكلام هذا الله لا يبتلينا بجاه رسول الله، يعني ما بدأ الشكوى يعني بيحكي إنسان، والله كنا ما بيحكي، يعني لا كثير من الناس ما بيحكي إلا الشكوى. نعمة صارت معه، أكلوا أكل ظريف مثلا، راحوا سيران ظريف ما بنشوفه، شغلة قران زي بلش بيحكي لنا، طيب احكي هديك، مثل ما عم تحكي هاي احكي هاي، لا هاي ما في، اما هديك جاي، طيب ليش هيك؟ لا تحكي هاي يا سيدي، ما عم لك احكي لنا، بس لا تحكي هاي ولا تحكي هاي، طيب شو اسمها هاي؟ طيب الفعال مين؟ الله، طيب العالمين عم تشتكي؟ العالمين عم تشتكي؟ إذا عم تشتكي الحقيقة والله فعل، يعني عم تشتكي على هذا، عم تقول شوف، يعني استغفر الله، نسأل الله العفو والعافية، فبما كسبت أيديكم، ذلك اسكت. بعدين هاي الرجولة الله يرضى عنه، وانا ما يعني ما فهمت تمام ابو هذا، بس شيء ظريف جدا والله، فرحمة الله عليه. من ترك وإن من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه طاعة الله حلاوة أبدا. نسأل الله العفو والعافية. أصبح يعني يقول واحد والله ما عندك شعر يا سيدي، ما عندك شعر بالصلاة، شو بدنا نساوي؟ شو عم تحكي؟ يعني هي وحدها واحدة من الوحدات بتلاقي عم نحكي يقول طالما انه لا اله الا الله هذا عم يطلع هي وهذا عم يطلع هي، طالما نحكي بلسانه بس خير ان شاء الله. يقول لا اله الا الله، تعرف شو هذا الذكر؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللي بيتوكل على الله ما بيحكي، فشوف شو عامل، هي وحده من الوحدات. بس ما عرفنا عيبنا هلا. نسال الله السلامه والعفو والعافيه، نسال الله العافيه. يعني الله سبحانه وتعالى كمان احبابه يربيهم بينبههم سبحانه وتعالى، فالله ينبهنا بدون تنبيه بدون بدون بدا. ايه اشهد ان لا اله الا الله. ومنه اذا اردت ان تكون في راحه فكل ما اصبت والبس ما وجدت وارضى بما قضى الله عليه. ثم قال ومنهم ابو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.